ثوغ الغييد هم يطيج في اللي يتفجيج تجناو ما تيجو سجناو اسمي مغرم وريفير يركبي الحير ما كمد الدرع ذك سفرع ثوغ الغييد هم مثفل ذقيغ ماري ذيل يبردان ذي مكول ثمان في المخلة الأحوارين المثمر كل يوم إلاق هدنا ذي التورا ثوغ الضي دم الدهل والميكم يقلب السيس ماري في الهنا في فاضة أقول تزيرين أنف الدوحة فيه تسعر قضاء الجرة ثوغ الغييد أمدشير يجب ذي الحير تسكسضي ومحوس الفقاع مثل الحوض غف كل ثمور تسكض سلقاوت إيوه وجيد ورنس عرام ثوغ الغييد تسرقيت ولا غدوني ذوين فين تنغثورا وموثين وغدي كير تفات الظهار يطلع ما تكس النوبة ثوغ الغييد ذفروري يكثن في الليل أمطر صاص ثقوذ لي مفرصان ثوغ الغييد هم أضو أريض من أقوم ثفوك أضلغ الحرام يسميم يسميم السفي دنيني يذس أني ليم الحرب غفي الرقزة أنظلب أخفر أفقاض يذن غتح حضراض أزل يسم آثي للليل.